أبكي إذا ذكر طلول ربوعهم ألما من القلب الكئيب الذائب. أواه أواه أواه أواه أواه لو أحظى بجنة قربهم أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. يا حبيبي أواه أواه أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. إني لهم عبد أذوب بحبهم إني لهم عبد يا عيني إني لهم عبد. أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى طمعا بهم. والاستقامة أصل صدق التائبين. أواه لو أحظى بجنة قربهم أواه أواه أواه أواه أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. إني لهم يا عيوني إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى طمعا بهم. والاستقامة أصل صدق التائبين. إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى طمعا بهم. والاستقامة أصل صدق السائبين. اشرب شراب أهل الصفا دار العجائب عيني يا عيني. اشرب شراب والوقت طيب اشرب يا روحي وتهنى تبلغ مراتين. واذكر جمالا شاهدا في كل انسان. اشرب شراب اهل الصفا دار العجائب عيني يا عين. اشرب شراب اهل الصفا دار العجائب المعرفة. والوقت طايم أول مان مارد المعرفة. والوقت طايم وانظر جمالا شديدا في كل إنسان. كالماء يجري نافذا برؤوس الأغصان. يملى بماء واحدا والنهر ألوان. فاسجد لهيبة بالجمال عند التدري. اشرب شراب الصفات أهل الصفات ترفع عيني يا عيني اشرب شراب أهل الصفات ترفع عيني ما رجال المعرفة والوقت طيب يا ربي في اصدق ما مولانا العتيق يا ربي في اصدق ما مولانا العتيق يحاوي الفلام والحسن والعلم الحقيقي يحاوي البلام والحسن والعلم الحقيقي فرج يا إله العرش يا قلنا كل ضيق فرج يا إله العرش يا قلنا كل ضيق واغفر لنا يا ربنا في كل حال واغفر لنا يا ربنا في كل حال يا رب هل عرفي عظمنا كل ضيق واغفر لنا يا ربنا في كل حال واغفر لنا يا ربنا في كل حال يا ربي وانا كشف الحجاج يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاج وارجلنا في ارضنا صافي الشراب وارجلنا في ارضنا صافي الشراب يا ربنا امير السلوك غير بالي وافتح لنا امير السلوك خير بالي وافتح لنا بالخير يا مولى الموالي وافتح لنا بالخير يا مولى الموالي يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله محمد ويا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى بمن إليه قد سوى روحا وجسما لا يحمر يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى وفضله أما الورى بمن إليه قد سوى روحا وجسما لا يحمر الله الذي تلاه فخلا أرضا وسمى الله الذي ولاه ما خلد أرضاً وسمى الفرد إلهي كل الله أهمنا وجد ورأت ذر قلوبنا بعدما اهتديتنا ولا تذر قلوبنا بعدما اهتديتنا واغفر لنا يا ربنا بالخير يا الغرزر وضع مولانا على من خدع أرجل علا يا خير الأنام قوات يأمها كل من في حسنها شغفا. يا طاوي البيد هلا عدت منعطفا على ديار بها خير الأنام. أرض بها القبة الخضراء باسوة يأمها كل من في حسنها شغفا. كم هام الصب بها والود يحفظه، وكم بها مغرم ذو لوعة وقفا. كم هام صب بها كم هام صب بها والود يحفظه، وكم بها مغرم ذو لوعة وقفا. يجثو بعتابها يجثو يجثو يجثو بعتابها ذلا ومسكنة. يا حبذا ذلة تولي الفتى شرفا. يجثو بعتابها ذلا ومسكنة. يا حبذا ذلة تولي الفتى شرفا. يا حبذا روضة تغف القلوب لها. يا حبذا روضة تغف القلوب لها، ما بين أفنانها عيش السرور صفا. يا حبذا حجرة يا حبذا حجرة لألاء تربتها. يا حبذا حجرة لألاء تربتها، مسك يفيض ندى بالمصطفى عرفا. يا حبذا سرة روضة تغف القلوب لها، ما بين أفنانها عيش السرور صفا. يا حبذا تربة لألاء ترباتها، يا حبذا حجرة لا لا تربة فيها مسك يفيض ندا بالمصطفى عرفاك ما مرت في مسمعي ما مر في مسمعي ما مر في مسمعي من ذكرها طرف ما مر في مسمعي من ذكرها طرف إلا وصفق قلبي خافقا وغفا وما شبا مادح وما شبا مادح إلا وهمت بها وما شبا مادح إلا وهمت بها وجدا بصاحبها للمدح منصرفا وما شبا مادح إلا وهمت بها وجدا بصاحبها للمدح منصرفا يا سيد الرسل داركني أغث ولهان يا سيد الرسل داركني أغث ولهن يرجوك يا سيدي فيما وعدت وفا يا حبذا تربة يا حبذا حجرة لا تربة فيها يا حبذا حجرة لألا ترباتها مسك يفيض مسك يفيض مسك يفيض ندا بالمصطفى عرفا ما مر في مسمعي ما مر في مسمعي من ذكرها طرف من ذكرها طرف إلا وصفق قلبي خافقا وغفا وما شدا مادح وما شدا مادح وما شدا مادح إلا وهمت بها وما شدا مديح إلا وهمت بها وما شدا مديح إلا وهمت بها وما شدا مديح إلا وهمت بها وجدا بصاحبها للمدح منصرفا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا أهل البيت يا أهل الحضرة نرجوكم نظرة يا أهل الحضرة لنرجوكم نظرا في جاه الزهرا لنرجوكم نظرا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد كيف لا يجدو المغني في وحيي يا ذا الجميل يا عيني في وحيي يا ذا الجميل بلد لم يستميل ما في الهوان من لا يميل يا عيني في الهوان من لا يميل لذ لي خلع العذار في هوان هوى اعتذار يا عيني في هوان هوى اعتذار شاب والهان العذار هل لي وان من سبيل يا عيني هل لي وان سلمان عند القدوم وجلال ليل الهموم يا عيني وجلال ليل الهموم سلمان عند القدوم وجلال ليل الهموم الجلال ليل الهموم أطلعت زهر النجوم من سنة وجه جميل يا عيني من سنة وجه جميل سلمت عند القدوم وجلال ليل الهموم يا عيني وجلال ليل الهموم أطلعت زهر النجوم من سنة وجه جميل يا عيني من سنة وجه جميل مشغلي سيدي دائما للأبد مشغلي سيدي دائما للأبد يا ضياء عين كجميع المدد مشغلي سيدي دائما للأبد يا ضياء عين كجميع المدد مشغلي بدر البدور في غيابي والحضور مشغلي بدر البدور في غيابي والحضور مذ أتى وقت الظهور أنبع عنه سيدي مشغلي سيدي دائما للأبد مشغلي سيدي دائما للأبد يا ضياء عيني كجميع البلد مرشد الأكوان ظاهر بها الأزمان مرشد الأكوان ظاهر بها الأزمان مرشد الأكوان ظاهر بها الأزمان محمد النبلاني حبيب الفرد الصمد مشهدي سيدي دائما للأبد يا ضياء عيني كجميع المدد مشهدي سيدي دائما للأبد يا ضياء عيني كجميع المدد أنت سيد النبهان أنت إمام عظيم أنت سيد النبهان أنت إمام عظيم أنت سيد النبهان أنت إمام عظيم أنت سيد النبهان أنت إمام عظيم مفرد فيها لمحمد ومشهدي سيدي دائما للأبد يا ضياء عيني كجميع المدد مشهدي سيدي دائما للأبد يا ضياء عيني كجميع المدد أنت سيد النبهات أنت إمام عظيم أنت سيد النبهات أنت إمام عظيم أنت سيد النبهات الابهات انت امام راضي مفرد فيها الازمان حبيبا لمحمد امام خاتي بسيدي دائما للابد يا ضياء عيني انت جميع البلد امام خاتي بسيدي دائما للابد يا ضياء عيني جميع البلد. نبهان مالي في الأمان سواكم أنت الكريم وكفك العطاء نبهان مالي في الأمان سواكم يا سيدي يا عيني يا حبيبي أنت الكريم وكفك المعطاء يا سيدا ساد الزمان بفضله وتضاءلت بسموه الجوزاء نبهان مالي في الأنغام سواكم أنت الكريم وكفك المعطاء يا سيدا ساد الزمان بفضله وتضاءلت بسموه الجوزاء جمع المكارم والعوالم والنهاء جمع المكارم والعوالم والنمى وتلألأت بسمائه الشهباء يا سيد العلماء يا سيد العلماء يا باب الرجاء يا ماجدا بك رفعة وإباء أنت الحبيب لكل من طلب الهدى أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب الحبيب الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب لكل من طلب الهدى أنت الحبيب أنت الحبيب لكل من طلب الهدى ولأنت بدرا نوره وضاء بالمصطفى يا سيدي يا رسول الله بالمصطفى سدت الزمان وأغلب بالمصطفى سدت الزمان وأهله وتصاغرت في رحبك العظماء. بالمصطفى سدت الزمان وأهله بالمصطفى وتصاغرت في رحبك العظماء. فإذا جلست أضاء بدرك جمعنا وتهاطلت من جودك الأنواء. فإذا جلست أضاء فإذا جلست أضاء بدرك جمعنا فإذا جلست أضاء بدرك جمعنا وتهاطلت من جودك الأنواء. وإذا وعظت بحكمة وشريعة وإذا وعظت بحكمة وشريعة سكت الزمان سكت الزمان وحارت البلاغاء. فإذا وعظت بحكمة وشريعة سكت الزمان وحارت البلغاء. وإذا مشيت فللقلوب محبة وإذا مشيت فللقلوب محبة تهفو إليك وتنطق الحصباء. من لسواك إذاعة تهري ومن لي غير بابك غاية ورجاء. من لسواك إذاعة تهري ومن لي ومن لي غير بابك غاية ورجاء. من لي سواك من لي سواك إذاعة دهري ومن لي غير بابك غاية ورجاء. وسعيد من غنى بمدح حبيبه مني إليك قصيدة عصماء. سعيد من غنى بمدح حبيبه مني إليك قصيدة عصماء. يا جلال الله العيدي يوم القدر وأمر في فراغ أجمة يا نزولا بثنيات الوعي ليتنا غيبتم عن مقلتك. يا نزولا بثنيات الوعي غيبتم عن ناظري إن قلبا أنتم سكانه ذاك حي عامرا في كل حي إن قلبا أنتم سكانه ذاك حي عامر في كل حي وعيونا لا ترجى في الكرام أن تراكم عميت عن كل شيء إن قلبا أنتم سكانه ذاك حي عامر في كل حي وعيونا يا عيوني يا عيوني يا سيدي وعيونا لا لا لا لا لا لا لا ترجى في الكرام أن تراكم أن تراكم أن تراكم عيونا وعيونا لا ترجى في الكرى أن تراكم عمية عن كل شيء أيا نار الوجد زيدي زيدي زيدي لشهود المولى سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أنت عيدي أنت عيدي أنت عيدي أنت عيدي يا شمسي يا شمسي يا شمسي يا غلالي يمر بنا نسيم الحب ليلا فينفي في جوانحنا اشتعال يمر بنا نسيم الحب ليلا يمر بنا يمر بنا يمر بنا نسيم الحب ليلا نغيم وركبنا يهتز وجدا ومعنى الوجد تحمله الجمال علينا وريم الركبتين جفا دلالا وقد يضني أخا وله الدلال عيني يا عيني يا عيني العين جفا دلالا وريم رقبتين جفا دلالا وقد يضني أخا الولد الدلال يمر بنا نسيم الحب ليلا يا عيني فيلفي في جوانحنا اشتعال نهيم نهيم نهيم وركبنا يهتز وجدا وبعد الوجد تحمله الجمال فترتعد الجمال له ضياما وأحدجة الجنائب والرحال كم قال العذول وكم قال العذول لسوء ظن بنا يا سعد قولا لا يقال أمام أمام أما وجمال من نهوى وهذا يمين قد تهز له الجبال لنا في الحب عهد ليس يرمى بنقض والوفاء له رجال وكم قال العذول لسوء ظن بنا يا سعد قولا لا يقال أما وجمال من نبوى وغاد يمين قد تهز له الجبال لنا في الحب عهد ليس يرمى بنقض والوفاء له رجال ألا يا سعد تارك رب الشوق عليه سطا عليه سطا في رمشته الغزال وغز نبال تلك العين منه بمهجته وتعلم ما النبال وقد عجب العذول وقد عجب العذول لماذا هاني وكم أسد به فتك الجمال يطوف علي يطوف علي من حب خيال خيال يطوف علي من سيدي خيال يطوف علي من حب خيال يطوف علي من حبي خيال فيرقص مهجتي ذاك الخيال يطوف علي من سيدي خيال خيال يطوف علي